بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، بدأنا الحمد لله تعالى في الدرس السابق في الجزء الثاني من فتح الباري شرح صحيح البخاري، ويبتدئ هذا الجزء بكتاب مواقيت الصلاة. قال باب مواقيت الصلاة، وباب مواقيت الصلاة وفضلها، وقوله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال الإمام البخاري موقتا، وقته عليهم، يعني كل فرض له معاد لا يجوز أن يتأخر عنه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو ابن قعنب القعنبي، قال قرأت على مالك عن ابن شهاب يعني الزهري أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة ابن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصري فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نزل فصلى ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر العروة أعلم ما تحدث، أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه يعني أبو مسعود الأنصري. قول كذلك كان بشير يعني هو بفتح الموحدة بعدها معجمة، بشير بوزن فعيل، وهو تابعي جليل ذكر في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورأى، يعني إذا كان ولد في عهده ورآه ف يعني يعتبر يعني من الصحابة يعني. قال ابن عبد البر هذا السياق منقطع عند جماعة من العلماء، لأن ابن شهاب لم يقل حضرت ورجعت عروة لعمر، وعروة لم يقل حدثني بشير، لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء والمجلسة لا بالصنيع. وطبعا ابن شهاب يعني تلميذ الفقهاء المدينة السبعة منهم عروة بن الزبير. يقول عروة لم يقل حدثني بشير، لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء، يعني لقاء زهري لعروة لا بالصيغ. انتهى. وقال كرمني أعلم أن هذا الحديث بهذا الطريق ليس متصل الإسناد، إذ لم يقل أبو مسعود شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت هذا لا يسمى منقطعا اصطلاحا، وإنما هو مرسل صحابي، لأنه لم يدرك القصة. فكون لم يدرك القصة سواء لصغر سن أو لأنه لم يشهد مثلا، أو أن حدث هذا قبل أن يهاجر. فطبعا ابن عباس بيروي كثير جدا يعني من الأحاديث، وأكثرها لم يحضرها ابن عباس، أن ابن عباس يعني كان مهاجر مع أبيه يعني في فتح مكة، يعني سنة فتح مكة سنة 8 في من ذي يعني سنة 8 في رمضان، فرجع مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى كان مهاجر يعني، فلقى الجيش الفاتح بذي الحليفة وعاد يعني إلى يعني مكة، فلم يعني يعش مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا مدة يسيرة، كان صغير السن، فأكثر ما يرويه عن كبار الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعتبر يعني كلامه، لا نقول أنه لم يشهد أو، ولكن هذا مرسل صحابي وهو يعني صحيح، لأن صغار الصحابة يروون عن كبار الصحابة، وإذا روى عن التابعين بينوا، وإنما هو مرسل صحابي لأنه لم يدرك القصة، فاحتمل أن يكون سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بلغه عنه بتبليغ من شاهده أو سمعه كصحابي يعني آخر أو من صحابي آخر. على أن رواية الليث عند المصنف تزيل الإشكال يعني كله ولفظه. فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فيبدو أن الاختلاف في الصيغة هو يعني تصرف من الرواة، وإلا فرواية الليث بتزيل هذا الإشكال، وهي فيها تصريح يعني عروة بالسماع من بشير بن أبي مسعود الأنصاري، وبشير سمع من أبي وهو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وكذا سياق ابن شهاب، وليس فيه التصريح بسماعه له من عروة بن شهاب، قد جرب عليه تدليس، لكن وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر بن شهاب قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز فذكره. وفي رواية شعيب عن الزهري قال: سمعت عروة يحدث عمر بن عبد العزيز الحديث. قال قرطبي: قول عروة إن جبريل نزل ليس في حجة واضحة على عمر بن عبد العزيز، إذ لم يعين له الأوقات. قال: وغاية ما يتوهم عليه أنه نبهه وذكره بما كان يعرفه من تفاصيل الأوقات. قال: وفيه بعد لإنكار عمر على عروة، حيث قال له: اعلم ما تحدث يا عروة. قال: وظاهر هذا الإنكار أنه لم يكن عنده علم من إمامة جبريل. قلت: لا يلزم من كونه لم يكن عنده علم منها ألا يكون عنده علم بتفاصيل الأوقات المذكورة من جهة العمل المستمر، لكن لم يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل، فلهذا استثبت منه. وكأنه كان يرى ألا مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحد، إن وقت الظهر مثلا يعني كله يجوز أن نصلي فيه، يعني من ساعة يعني بدء ميل الشمس من كبد السماء إلى جهة الغروب إلى مصير ظل شيء يعني مثله، يعني عند الجمهور وعند الأحناف مثليه، وهو مرجوح طبعا أن الظل عندما يكون مثله يكون قرب المغرب يعني. لكن لم يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل، فلهذا استثبت فيه. وكأنه كان يرى ألا مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحد، ففيش حرج في التأخير. وكان طبعا عاد بني أمية تأخير الصلاة، حتى كانوا يصلون الجمعة قرب المغرب، ولكن طبعا عمر بن عبد العزيز يعني شبهوه بالخلفاء الراشدين، حتى قال بعضهم هو الخليفة الخامس، ولكن صحيح الخليفة الخامس يعني هو الحسن ابن علي، لأنه ولي الخلافة 6 أشهر يعني بعد مقتل يعني أبيه، ولكن هو على سيرة الخلفاء الراشدين، فما كان يعني يقع فيما وقعت فيه يعني بنو أمية من تأخير الصلاة، ولعل هذه مرة وذكره يعني عروة بذلك. يقول: وكان يحمل عمل عروة وغيره من الصحابة، وكذا يحمل عمل المغيرة وغير من الصحابة. ولم أقف يعني في شيء من الروايات على جواب المغيرة لأبي مسعود، والظاهر أنه رجع إليه والله أعلم. وأما ما زاده عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري في هذه القصة، قال: فلم يزل عمر يعلم الصلاة بعلامة حتى فرق الدنيا. ورواه أبو الشيخ في كتاب المواقيت له من طريق الوليد عن أوزعي عن الزهري قال: ما زال عمر بن عبد العزيز يتعلم مواقيت الصلاة حتى مات. ومن طريق إسماعيل بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز جعل ساعات ينقضين من غروب الشمس. زاد من طريق ابن إسحاق عن الزهري، يبدو ابن إسحاق اللي هو صاحب المغازي، قال: فما أخرها حتى مات. فكله يدل على أن عمر لم يكن يحتاط يعني في الأوقات كثير الاحتياط إلا بعد أن حدثه عروة بالحديث المذكور. تنبيه: يقول: ورد في هذه القصة من وجه آخر عن الزهري بيان أبي مسعود للأوقات، وفي ذلك ما يرفع الإشكال ويوضح توجيه احتجاج عروة به، فرواه أبو داود وغيره صححه ابن خزيمة وغيره من طريق ابن واهب والطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن أسامة بن زيد عن الزهري هذا الحديث بإسناده. وزاد في آخره قال: أبو مسعود: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، يعني يزول ظل الشمس، فذكر الحديث. وذكر أبو داود أن أسامة بن زيد تفرد بتفسير الأوقات فيه، وأن أصحاب الزهري لم يذكروا ذلك. قال: وكذا رواه هشام ابن عروة وحبيب ابن أبي مرزوق عن عروة لم يذكر تفسيرا. ورواية هشام أخرجها سعيد المنصور في سننه، ورواية حبيب أخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده. وقد وجدت ما يعضد رواية أسامة ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل، وذلك فيما رواه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز والبيهقي في السنن الكبرى من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن حزم أنه بلغه عن أبي مسعود فذكره منقطع، لكن رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي بكر عن عروة، فرجع الحديث إلى عروة ووضح أن له أصلا، وأن في رواية مالك ومن تبعه اختصارا، وبذلك جزم ابن عبد البر وليس في رواية مالك ومن تبعه ما ينفي زيادة مذكورة فلا توصف، والحالة هذه بالشذوذ. وفي الحديث من الفوائد دخول العلماء على الأمراء وإنكارهم عليهم ما يخالف السنة، واستثبات العالم فيما يستغربه السامع، والرجوع عند التنازع إلى السنة، في فضيلة عمر بن عبد العزيز، وفي فضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل، وقبول خبر الواحد الثبت. واستدل به ابن بطال وغيره على أن الحجة بالمتصل دون المنقطع، لأن عروة أجاب عن استفهام عمر له لما أن أرسل الحديث بذكر من حدثه به فرجع إليه، فكأن عمر قال له تأمل ما تقول فلعله بلغك من غير ثبت، فكأن عروة قال له بل قد سمعته ممن سمع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصاحب قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل به عياض على جواز الاحتجاج بمرسل الثقة كصنيع عروة حين احتج على عمر فقال إنما رجعه عمر ليستثبته فيه لا لكونه لم يرضى به مرسلا كذا قال، وظهر السياق يشهد لما قال ابن بطال. وقال ابن بطال أيضا في هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد في أن جبريل أما بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين لوقتين مختلفين لكل صلاة، قال لأنه لو كان صحيحا لم ينكر عروة على عمر صلاته في آخر الوقت محتجا بصلاة جبريل، مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني في آخر وقت، وقال وقت ما بين هذين. وأجيب باحتمال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاختيار وهو مصير ظل الشيء مثليه، الوقت الاختيار غير وقت الأفضلية، يعني وقت الأفضلية بالنسبة للعصر يكون في أول الوقت، يعني بعد ما يصير ظل الشيء كل شيء مثله، ولكن عندما يصير مثليه ينتهي وقت الاختيار وندخل في وقت الكراهة، يعني حتى غروب الشمس بالنسبة لصلاة العصر، لا عن وقت الجواز وهو مغيب الشمس، فيتجه إنكار عروة ولا يلزم منه ضعف الحديث، أو يكون عروة أنكر مخالفة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة في أول وقت، ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجواز فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضا. وقد روى سعيد المنصور من طريق طلق بن حبيب مرسلا قال مرسل ما سقط منه دون الصحابي دون التابعي، والمرسل طبعا من أصناف الضعيف لأن مش متأكدين أن الساقط صحابي، قد يكون مع الصحابي تابعي أو أكثر من تابعي، فإذا وجدت الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعي وليس صحابيا فالحديث يكون مرسلا ومن أصناف الضعيف. قال إن الرجل يصلي الصلاة وما فاتته ولا ما فاته من وقتها خير له من أهله وماله، أنه صلى في الوقت ولكن مثلا صلى العصر عند احمرار الشمس قبل الغروب، فيقول إن الرجل يصلي الصلاة وما فاتته ولما فاته من وقتها خير له من أهله وماله. ورواه أيضا عن ابن عمر في قوله، ويؤيد ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة في كونه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، يعني ما تزال في حجرتها يدل على أن الشمس ما زالت يعني حية، يعني وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببها، وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة رضي الله عنها بعد حديث أبي مسعود، لأن حديث عائشة يشعر بمواظبته على صلاة العصر في أول وقت، وحديث أبي مسعود يشعر بأن أصل بيان الأوقات كان بتعليم جبريل عليه السلام. قال عروة لقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقول قال عروة هو بالإسناد السابق، يعني إلى يعني عروة في الحديث السابق حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز أن عمر بن عبد العزيز أخر صلاة فدخل عليه عروة فأخبره، فيكون السند السابق. قوله قال عروة قد حدثتني عائشة، قال الكرماني هو إما مقول ابن شهاب أو تعليق من البخاري، قلت الاحتمال الثاني على بعده مغير للواقع، كأنه يقول هو من إيه من مقول ابن شهاب الزهري يضاوي عن عروة، فهو ليس معلقا، وذلك الرقم هنا جعل له رقما الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، لو كان معلقا ما ذكر له رقم. ثم ليس من عادة البخاري أنه يذكر حديث مسند ثم يذكر المعلق، ولكن لو قال بعد رواية عن عروة قال عروة يدل على أن الإيه بالإسناد السابق يعني. فهو ضعف الاحتمال الثاني، قال بعد أن ذكر الكلام الكرماني، كرماني صاحب شرح البخاري اسمه الكواكب الدراري، قال الكرماني هو إما ما قل ابن شهاب أو تعليق من البخاري، قلت الاحتمال الثاني على بعده مغير للواقع كما سيظهر في باب وقت العصر قريبا، فقد ذكره مسندا عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، فهو ما قوله وليس بتعليق، وسنذكر الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى. الباب الثاني يعني في كتاب موقيت الصلاة، وهو باب قول الله تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عباد، يقول هو ابن عباد، طبعا لم يقل حدثنا عباد ابن عباد لأن شيخهما قال عباد ابن عباد، ولكن هذا تفسير من البخاري. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد قال هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا أن كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني المضر يعني كفار مضر، فما يستطيعون التحرك إلا في الشهر الحرام. قال فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا، فقال صلى الله عليه وسلم أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله بالله، ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمسة أو خمس ما غنمتم وأنهي عن الدباء لو القرع، والقرع العسل يعني كانوا يخرجون ما في داخله ويجففونه ويستعملونه كأواني ينتبذ فيها يعني يوضع فيها التمر أو الزبيب، وكان يعني كان يخشى أن يسرع إليها الإنكار، وهذه الأشياء يأتي الكلام عنها في كتاب الأشربة. وأني عن الدباء والحنتم والمقير، مقير اللي هو ما يعني مطلب بالقار اللي هو الزفت يعني، والنقير، نقير يعني جزء النخلة بتجوف وأيضا ينتبث فيها. قول باب منيبين إليه كذا عند أبي ذر بتنوين باب، باب ولغيره باب قوله بالإضافة، ولكن هنا ما قال قوله أباب منيبين إليه يعني ما قيل في هذه الآية أو تفسير هذه الآية. والمنيب التائب من الإنابة وهي الرجوع، وهذه الآية مما استدل به من يرى تكفير تارك الصلاة لما يقتضي مفهومها منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة، فالذي لا ينيب ولا يرجع إلى الله عز وجل يعني علمت أنه لا يقيم الصلاة، وختمت بقوله ولا تكونوا من المشركين، فالذين يعني يتركون الصلاة. وطبعا قلنا أن النص الشرعي ما يفهم بمعزل عن بقية النصوص الشرعية، فهذه الآية تفهم وعلى ضوء النصوص الأخرى. فيقول هذه الآية مما استدل به من يرى تكفير ترك الصلاة لما يقتضي مفهومها، وأجيب بأن المراد أن ترك الصلاة من أفعال المشركين كما قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني تشبهون الكافرين، وإلا فالصحابة حدث بينهم يعني خلاف وقتال في آخر عصر الصحابة وما كفر بعضهم بعضا، فالمراد لا تشبهوا الكافرين يعني في ذلك يعني، فورد النهي عن التشبه بهم لأن من وافقهم في الترك صار مشركا، وهي من أعظم ما ورد في القرآن في فضل الصلاة، ومناسبتها لحديث وفد عبد القيس أن في الآية اقتران نفي الشرك بإقامة الصلاة، وفي الحديث اقتران إثبات التوحيد بإقامتها، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب الإيمان، وقول في هذه الرواية حدثنا عبادة وابن عباد كذا لأبي ذر، وسقطت الواو لغيرهم، وهو ممن وافق اسمه اسم أبي عباد بن عباد، واسم جده حبيب بن المهلب ابن أبي صفرة. وقوله إن هذا الحي هو بالنصب على الاختصاص والله أعلم. ترجمة الثالثة باب البيعة، وهنا باب على الإضافة، باب البيعة على إقام الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الصحابة يبيعون على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما سيأتي. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى، طبعا يحيى هنا هو القطان وليس الأنصاري، قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله هو البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قول باب البيع على إقام الصلاة يعني هذا لبيان تعظيم قدر الصلاة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة عليها. في رواية كريمة إقامة، والمراد بالبيعة المبايعة على الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يشترط بعد التوحيد إقام الصلاة لأنها رأس العبادات البدنية، ثم أداء الزكاة لأنها رأس العبادات المالية، ثم يعلم كل قوم ما حاجتهم إليه أمس. فبايع جرير على النصيحة لأنه كان سيد قومه فأرشده إلى تعليمهم بأمره بالنصيحة لهم، وبايع وفد عبد القيس على أداء الخمس لأنهم كانوا أهل محاربة مع من يليه من كفار مضر. وقد تقدم الكلام على حديث جرير أيضا مستوفى في آخر كتاب الإيمان، ويحيى في الإسناد هو القطان، وإسماعيل هو ابن أبي خالد أحد التابعين، وقيس هو ابن أبي حازم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.